السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في درسنا السابق بعد الكلام عن قيام الليل، انتهينا من صلاة الوتر، ووقفنا عند صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، ومعنى الكسوف التغير إلى السواد، وهذا يكون في الشمس والقمر، إلا أن البعض أو بعض أهل العلم يخص كلمة الكسوف بالشمس والخسوف، وهو النقصان، معنى الخسوف لغة النقصان، يخصونه بالقمر، فيقولون كسوف الشمس وخسوف القمر. والصحيح أنه يجوز أن يطلق على كل منهما الكسوف والخسوف، فنقول كسوف الشمس أو خسوف الشمس، وكسوف القمر أو خسوف القمر. وصلاة الكسوف اختلف العلماء في حكمها، فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن صلاة الكسوف سنة، أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وأدلتهم في ذلك أن الأحاديث التي أثبتت الفرائض أثبتتها خمس فرائض، خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، حديث معاذ، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وغير ذلك من الأحاديث التي أثبتت خمس صلوات. فقالوا ليست هناك صلاة زائدة تكون فرض إلا هذه الخمس صلوات فقط الموجودة، ولكن صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ونقل ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، قالوا إن صلاة الكسوف واجبة، إما نقول أنها واجبة على الكفاية أو واجبة على العين، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. ده هو الشاهد من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما اللي هو كسوف الشمس أو القمر فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فهذا أمر، ومعلوم كما ذكر علماء الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، الأصل فيه، الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه إلى الإيه؟ إلى غير الوجوب. فهنا قالوا ليست هناك قرينة تصرفه إلى غير الوجوب، فقالوا هذا يدل على وجوب صلاة الكسوف. وهذا القول رجحه الصنعاني في كتابه سبل السلام والشوكاني كذلك، فقال الصنعاني: والأمر دليل الوجوب إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة. وقال الشوكاني رحمه الله: والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أن يكون صلاة الكسوف واجبة إما على العين وإما على الكفاية. وطبعا الرد على ما ذهب إليه من قال الجمهور الذين قالوا بأن صلاة الكسوف سنة مؤكدة بأحاديث خمس صلوات، قالوا هذه صلوات اليوم والليلة، لكن صلاة الكسوف لا تعد من صلوات اليوم والليلة، فالأحاديث كلها واردة خمس صلوات في اليوم والليلة، فرض الله عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فهذه الصلوات اليومية خمس صلوات. عشان كده احنا ذكرنا الخلاف في الوتر ايضا، ورجحنا ان الصحيح ان الوتر سنة، لان هذه من الصلاة اليومية، الصلاة اليومية لا تزيد عن خمسة، لكن هذه الصلاة لعلة او تكون طارئة وهي عند كسوف الشمس او القمر، فقالوا الاحاديث تثبت وجوبها. متى تصلى صلاة الكسوف؟ طبعا ما لهاش مواعيد، ولكن هذه متعلقة بإيه؟ بكسوف الشمس أو كسوف القمر. فإذا وقتها قول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى تنكشف أو حتى تنجلي. يبقى وقتها عندما نرى الكسوف سواء كان في الشمس أو في القمر في أي وقت من الأوقات، لظاهر الحديث صعب: إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. وهذا يدل على أنها تنتهي بانتهاء الايه؟ الكسوف. يبقى نصلي كم ركعة؟ ما فيش برضك تحديد، صلى ركعتين ونسلم، لقينا لسه الكسوف ما انتهاش نصلي ركعتين تاني، لقينا ما انتهاش نصلي تاني، لقول عليه السلام حتى ايه؟ حتى تنجلي أو حتى تنكشف. طب افرض انها انكشفت وانت في الصلاة، يعني صليت ركعة وانكشفت وانت في الصلاة، تخرج من الصلاة ام تكمل الصلاة؟ تكمل الصلاة، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فانكشفت الشمس قبل ان ينصرف، كمل الركعتين والشمس انكشفت وانجلى الكسوف عنها قبل أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فصلوا حتى تنجلي، أي تتابع الصلاة، لكن إذا انجلت وأنت في الصلاة تتم ركعتين ولا تشرع في ركعتين أخرين، لا تشرع في غيرهما، إنما تكمل الركعتين اللتين شرعت فيهما وليس عليك أن تزيد بعد ذلك. الحافظ ابن حجر ينبه على إن كل الكسوف الذي ثبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت الضحى. قال: لكن هذا لا يعني أن الكسوف لو كان في غير وقت الضحى أننا ليه لا نصلي الكسوف، لأن هذه كانت موافقة حال، يعني اتفق هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ادانا التصريح أو ادانا الحكم: إذا رأيتموهما. ما يجيش واحد يقول لك: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش الكسوف وقت بين الظهر والعصر او بين العصر والمغرب، او ما صلاش كسوف القمر. نقول النبي عليه السلام ادانا الحكم العام، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف الا ضحا لا لانه لا يجوز ان نصليها في غير الضحى، ولكن لان الكسوف الذي حدث في زمان عليه الصلاة والسلام كله كان ايه؟ كان في وقت الضحى. المسألة الثانية: إذا انجلت الشمس وهو في الصلاة، ذكرناها فهل يتمها أم يقتصر على ما أداه؟ الصحيح أن يتم الصلاة حتى ولو انجلت الشمس أثناء الصلاة، لما ثبت في رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وفيها ثم انصرف وقد انجلت، وفي رواية انجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني هو في الصلاة انجلت الشمس ولم ينصرف حتى أتم صلاته. النداء لها، كيف نجتمع لصلاة الكسوف الذي ثبت في الأحاديث أنه كان ينادى لها الصلاة جامعة، وهذه الحالة الوحيدة التي ثبت فيها النداء بالصلاة الجامعة، يعني اجتماع الناس، يعني صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء كما سنذكره إن شاء الله تعالى، صلاة العيدين ليس فيها نداء، وإن كان بعض أهل العلم قال به، منهم الإمام الشافعي وابن حزم قال أن هذا دعوة إلى الخير، فلا مانع أن نقول الصلاة الجامعة، لكن العلامة ابن القيم حقق هذه المسألة وقال إن في حديث جابر في صحيح مسلم أن في صلاة العيد كان لا يعني يجتمع للعيد من غير أذان ولا إقامة ولا شيء، يعني هكذا يقول جابر بن عبد الله، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فهذه واضحة أنه ما ينفعش حتى نقول أي شيء، ولكن الناس عارفين. والظاهر من ذلك أن صلاة الكسوف تحتاج إلى نداء لأن شيء طارئ، أما صلاة العيد الناس عارفاه مجتمع عليه، وصلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء كذلك، لأن صلاة الاستسقاء الإمام يعد الناس في يوم يخرج فيه، يبقى خلاص الميعاد معروف مش محتاجين أن أقول صلاة جامعة، لكن الكسوف دي فجأة يجتمع عليها، يعني يحدث الكسوف فنحتاج أن ننادي على الناس فنقول الصلاة جامعة فيجتمع على الناس، بهذا طبعا بخلاف العيد وبخلاف صلاة الاستسقاء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، وفي رواية التصريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى، يعني النبي عليه السلام أمره بذلك، نادى الصلاة جامعة. فهذا الحديث حجة على من استحب ذلك، فقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا إقامة، يبقى ليس هناك أذان ولا إقامة ولكن ينادى فقط الصلاة جامعة الصلاة جامعة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا متى نصلي وقت صلاة الكسوف وكيف نجتمع لصلاة الكسوف، ثم الآن كيف نصلي صلاة الكسوف. أيضا معنا الحديث الذي يبين لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس، دول أرجح حديثين في مسألة صلاة الكسوف، وهي كالصلاة العادية تماما إلا أنه يزاد فيها ركوعا في كل ركعة، يعني ما إيش ركوع واحد ولكن يبقى فيه ركوعين، وطبعا لما نرفع من الركوع الأول يبقى فيه قراءة أيضا، يعني قراءة ثم ركوع ثم رفع، قراءة ثم ركوع ثم رفع ثم سجود سجدتين، وهكذا نفعل في كل ركعة من ركعات الصلاة. فحديث عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى يعني أقل منها، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. مقصود بالركعات هنا يعني ركوعات، يعني في كل ركعة ركوعين، يبقى الركعتين فيهم 4 ركوعات و4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. فهذه أرجح الطرق، لأن في بعض الروايات أنه يركع 3 ركوعات، يعني يركع ويرفع ويركع ويرفع ويركع ويرفع، لكن شيخ الإسلام تيمية حقق هذه الروايات كلها وقال هذه أرجح الطرق، وكل الروايات الأخرى غلط، يعني كل الروايات الأخرى فيها غلط من الإيه؟ من الرواة، سواء الأسانيد بتاعتها صحيحة أو غير صحيحة، يعني قد يكون فيها شذوذ، قد يكون فيها وهم أو نحو ذلك، لكن هذه أرجح الطرق في صلاة الكسوف. ويبقى إحنا فهمنا من كده بالترتيب كده، طبعا أيقف الإمام ويصف الناس خلفه ويكبر ويكبر الناس ويقرأ الفاتحة وسورة، ويستحب أن تكون السورة إيه؟ طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، فيقرأ قراءة طويلة. وهناك نزاع، هل يقرأ الفاتحة مرة أخرى أم يقرأ السورة فقط؟ ولا بأس أن يقرأ الفاتحة، لأن الحديث لا لم ينص على شيء في هذه الرواية. اقترأ قراءة طويلة، اقترأ قراءة طويلة، حتى في القراءة الأولى لم يصل الفاتحة أيضا، فالظاهر أنه يقرأ الفاتحة أيضا، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة أقل من السورة التي قرأها في القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقرأ بقى سمع، خلاص في الرفع من الركوع الثاني ليست فيه قراءة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم يجلس التشهد، ثم يسلم، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا سلم وكانت الشمس لسه أو القمر لسه، يقوم إيه؟ يصلي كما سبق الكلام، فيشرع في ركعتين أخريين بنفس الطريقة التي إيه؟ التي ذكرناها. وهل يجهر في القراءة؟ طبعا المعروف إن إحنا في الصلاة النهارية نصير نصلي الظهر والعصر بنصر في القراءة، ولكن صلاة الكسوف يجهر فيها سواء كان الشمس أو للقمر، يعني سواء كانت الصلاة في النهار أم بالليل يجهر بالصلاة، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. طبعا بعض أحاديث أخرى يقول: ولم نسمع قراءته. هذا إما هذه طبعا أحاديث ضعيف، وإن صحت فمحمولة على أن الراوي لم يسمع قراءة لبعده مثلا، يعني إذا كان هناك راوي يقول لم نسمع قراءة النبي عليه السلام، هذا لا يدل على أن النبي لم يقرأ، ولكن قد يكون هو لم يسمع لبعده. ولكن كون عائشة رضي الله تعالى عنها تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نص صريح في أنه يجهر في صلاة الكسوف. يقول الحافظ: وقد ورد الجهر عن علي مرفوعا وموقوفا، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وأسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية، قلنا وهذا هو الايه القول الراجح. طبعا يستحب الامام بعد ذلك أن يقوم فيخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويدعوهم فيها إلى الاستغفار والتوبة والصدقة والعتق ونحو ذلك كما سنسمع إن شاء الله تعالى. ملاحظات: يستحب أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة لما تقدم من أنه بعث مناديا الصلاة جامعة. لكن هل يشترط، هل من شروط صحة صلاة الكسوف أن تصلى جماعة؟ لو أن رجلا صلىها منفردا تصح أم لا تصح؟ تصح، يعني لا يشترط لها الجماعة لكن يستحب لها ذلك، كما قال صديق حسن خان: والقيام بهذه السنة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطا فيها. ويستحب أن تصلى في المسجد بخلاف العيدين تصلى فين؟ في المصلى، يستحب لها ذلك. ولكن صلاة الكسوف يستحب أن تصلى في المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلىها صلىها في المسجد. وإحنا عارفين طبعا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون وعائشة رضي الله تعالى عنها تصلي، فقالت: ما بال الناس، قالت لعائشة وهي في صلاتها: ما بال الناس. والحديث تقدم لنا قبل ذلك في الإشارة في الصلاة، جواز الإشارة المفهمة في الصلاة، فأشارت عائشة يعني بص فوق، فقالت لها: آية، هل هذه آية من آيات الله؟ فأشارت إليها أن نعم. فهذا كله كان في المسجد، فهذا يدل على أنه يستحب أن تكون صلاة الكسوف في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلوا في غير المسجد جاز، لكن هو يعني ما هو الشرط، لكن نقول السنة هذا هو الثابت عن النبي عليه السلام، واتباع هدي النبي عليه السلام فيه الخير وفيه البركة. يستحب عند الكسوف كسوف الشمس والقمر ذكر الله والدعاء والصدقة والعتق والاستغفار والمبادرة إلى الصلاة والاستغفار مقررا والتعوذ من عذاب القبر، وقد ورد ما يدل على ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء نحنها ورد في الايه في الأحاديث. فمثلا في حديث عائشة في دعاء الرواية اللي فاتت: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وصلوا. فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، يعني فيها هنا الدعاء، فيها التكبير، فيها الصلاة، فيها الصدقة. وفي حديث المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموهما، يعني الصلاة كسوف القمر والشمس، فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنجلي. وعن أسماء قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الآيات التي رسل الله لا تقول لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هذا يزيد فيها إيه؟ الاستغفار. وأما التعوذ من عذاب القبر فثبت في حديث عائشة بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وأما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء فسيأتي في الحديث الآتي. خمسة: يجوز رفع اليدين في الدعاء. يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف لما ثبت في حديث عبد الرحمن بن صمر قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبستهن، يعني ألقى السهام معه، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه ورافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركوعين. وفي رواية: فأتيته صلى الله عليه وسلم قائم في الصلاة رافع يدي. يعني يجوز رفع اليدين في الدعاء في صلاة الكسوف

فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. يعني هذه بعض الكلمات التي قالها النبي عليه السلام. طبعا أنت مش رح تقول للناس أريد الجنة والنار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أريد الجنة والنار، ومثل له الجنة والنار أمامه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وفي صلاة الكسوف، ورأى كذا ورأى كذا، و يعني رأى الجنة وأراد أن يأخذ منها عنقودا، ورأى النار يحتم بعضها بعضا، ورأى فيها المرأة التي حبست الهرة لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، إلى غير ذلك مما سمعنا من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة أخرى وهي صلاة الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب السقي من الغير، وهي في الشرع أو في الاصطلاح طلب السقي من الله عز وجل عند حصول الجدب على وجه مخصوص. طلب السقي أي طلب نزول المطر من الله عز وجل عند حصول الجدب على وجه مخصوص. إيه هو الوجه المخصوص؟ كيفية والصلاة التي علمنا إياها الشرع، وهي سنة مؤكدة، يعني لا أعلم في ذلك خلافا أنها سنة مؤكدة. كيفيتها بيعد الإمام الناس إلى يوم الخروج فيه، عشان كده احنا قلنا إيه ما فيش هنا نداء ليه. ويستحب أن يكون هذا الموعد في وقت الضحى، وقت صلاة العيد، لأن هذا هو الوقت الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ونسمع الأحاديث عن في ذلك إن شاء الله تعالى. ويخرج الناس في هذا اليوم، ويخرج معهم الإمام بثياب بذلة، يعني يخرج ما يخرج في الثياب الترفه، ولكن بثياب بذلة يعني متواضعة، ويخرج هم متخشعين، ماشي الواحد ما ماشي بكده بفارد صدره، ولكن يخرج بذلة ومسكنة. يعني هذا موضع فيه يعني يظهرون فيه حاجتهم وذلهم ومسكنتهم إلى الله عز وجل. طبعا هناك بعض الأئمة استحب أن يصوموا قبلها ثلاثة أيام، لكن هذا لم يرد في الأحاديث. يعني بعض الأئمة قال أنه الناس تصوم، الإمام لما يوعدهم قبل ما يخرجوا يصوموا حتى يعني يتخلصوا من ذنوبهم ونحو ذلك، هذا اجتهاد ولكن ليس في الأحاديث، فهذا طبعا لا يعني لا نقول به، ولكن هو الوارد في الحديث أنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، وخرج الناس بهذه الثياب البذلة، فيقوم يصلي ركعتين. وهنا خلاف بين أهل العلم، هل يصلي الأول قبل الخطبة ولا يخطب أولا ثم يصلي؟ بعضهم يقدم هذا وبعضهم يقدم هذا، والصحيح جواز الأمرين، والصحيح جواز الأمرين. وبعض العلماء يقولون ليس فيها خطبة، ونقول لا منافاة بين من أثبت الخطبة ونفى الخطبة، لأن الخطبة في الاستسقاء هي عبارة عن دعاء، يدعو دعاء طويلا ويكبر ويستغفر، ثم وطبعا هو رفع يديه، النبي عليه السلام يعني رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، حتى إن بعض أهل العلم لما بيروي الرواية يقول يدعو بظهر القدم بظهر اليدين، يعني بيقول يدعو بظهر اليدين، لكن ليس الأمر كذلك. هل نقول إنه جعل ظهر اليدين إلى السماء؟ لأن هو طبعا هو الواحد بيدعو هكذا، وطبعا الأحاديث اللي فيها الدعاء عند دفع البلاء بظهر اليدين كلها أحاديث ضعيفة. يعني إذا كان يدعو لطلب يبقى ببطون اليدين، وإذا كان لدفع بلاء يبقى بظهور اليدين، هذه أحاديث ضعيفة. فمن ضمن الأحاديث استدلوا بها حديث الاستسقاء، لأن فيها أنه كان يدعو بإيه؟ بظهر اليدين. نقول ليس الأمر كذلك، هو يدعو ببطن اليدين، لكنه يعني رفع يديه حتى رفعهما وظهر بياض إبطيه، فاللي شايف كده يقول إيه؟ أن ظهر اليدين فوق، لكن هو يدعو ببطن يديه لكنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. ويتحول عن الناس إلى القبلة، يعني هو بيدعو يوم ود وشه في اتجاه القبلة يعني ظهره للناس، ويحول الرداء بحيث الرداء طرف الرداء اللي على كتفه اليمين يبقى على كتفه الشمال، وطرف الرداء اللي على كتفه الشمال يجعله على كتفه الأيمن. قالوا والعلة والحكمة من ذلك تفاؤلا بتحول الحال، يعني كأنه في شيء من التفاؤل بأن يتحول الحال من هذه الشدة إلى حال الرخاء ونحو ذلك، أو إظهار الحاجة والذل والفقر لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فإذا كان هذا في الأول خالص يعني بدأ بهذا قبل الصلاة، بينزل ويصلي بهم ركعتين، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد في وقت العيد، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية هل أتاك حديث الغشية، كما سنسمع إن شاء الله تعالى إذا كان فتنا شيء نذكره إن شاء الله تعالى الآن، ونسمع برضه في الأدعية التي تقال في مثل هذه الأماكن. نقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. يبقى ده صلى فين؟ صلاة الاستسقاء في المصلى مش في المسجد، صلى في المصلى زي الكسوف، لكن هنا كمان أخرج المنبر. في صلاة العيد ما فيش إخراج المنبر، في صلاة العيد ما فيش إخراج المنبر، في صلاة الاستسقاء أخرج المنبر. ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يبقى المعاد حد يوم كذا وقت الضحى مثلا بعد ارتفاع الشمس ليخرج. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، اللي هو وقت الضحى لما ظهر وقت الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطي، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء، الناس بقى تجري عشان تلحق من شدة المطر الذي نزل أنهم يذهبون إلى بيوتهم. فيعني هذا الحديث في سنن أبي داود حسنه الشيخ الألباني وبعض العلماء اللي لهم فيهم كلام بيوضح لنا الصورة بدقة، كيفية الخروج وكيفية الدعاء وبعض الكلمات التي تقال في دعاء الاستسقاء. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. كما يصلي العيد دي استفدنا منها حاجات كتير، انه وقت صلاه العيد انه يكبر، كما يصلي العيد يبقى في 7 تكبيرات بعد تكبيره الاحرام، و5 تكبيرات بعد تكبيره القيام قبل القراءه، والجهر فيها لان صلاه العيد فيها الجهر، والقراءة فيها كقراءة صلاة العيد، لأنه قال كما يصلي العيد، فنفهم منها كل هذه الأحكام. متبذلا تبذل ترك الزينة، يعني لا يخرج بهيئة حسنة ولكن يخرج بهيئة بذلة. طيب نلخص الكلام، أولا يعد الإمام الناس بالخروج إلى المصلى خارج البلد ويأمر بإخراج المنبر إلى المصلى. خلاص يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يخرج الناس اليوم المحدد إلى المصلى لأداء الصلاة جماعة، ويستحب أن يكون ذلك عند طلوع الشمس نصف صلاة العيد. إن ده هو اللي فعله النبي عليه السلام في حديث عائشة، ها، حتى بدأ حاجب الشمس، أو حين بدأ حاجب الشمس. وفي حديث ابن عباس كما يصلي العيد. يبقى من الاثنين دول يثبتوا الوقت. ثلاثة، صفة خروجهم للمصلى أن يكون كل واحد منهم متبذلا، أي لابسا ثياب البذلة، تاركا ثياب الزينة تواضعا لله عز وجل، وأن يكون متخشعا أي مظهرا للخشوع، متضرعا مظهرا للتضرع والتذلل عند طلب الحاجة. يصعد الإمام المنبر فيصلي على الله ويذكره ويكبره، ويفصل من الدعاء والتضرع والتكبير، ويرفع يديه، ويحول الناس ظهره ويحول رداءه، ثم يصلي ركعتين كما يصلي العيد، والظاهر التكبير فيها كتكبير العيد العيدين، هو مذهب الشافعي، ولكن ذهب الجمهور أنه لا تكبير فيهما، والراجح ما ذهب إليه المذهب الشافعي. الملاحظات بقى، اختلف العلماء هل يبدأ بالخطبة ثم الصلاة، أم يبدأ بالصلاة ثم الخطبة. فالذي عليه الجمهور أنه يبدأ بالصلاة كالعيدين، وقد ثبت التصريح بذلك في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد، والراجح جواز التقديم والتأخير، فقد ثبت في حديث ابن عباس وعائشة أنه خطب ثم صلى، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه صلى ثم خطب. يعني الاثنين إيه؟ الاثنين جائزين. ملحوظة الثانية، صفة رفع اليدين في الدعاء. عن أنس رضي الله عنه أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وعند مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ولأبي داود كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. طبعا إيه، واحنا شرحنا الجمع بين هذه الروايات، مد يديه يعني الى اعلى، يبقى اللي بيقول ان هو استسقى بظهر يديه مفيش خلاف بين الروايات، لانه مد يديه حتى رايته بيض ابطيه، يبقى ظهر اليدين كانوا اعلى، يعني ما عملش كده، لكن هو رفع يديه فكان ظهر اليدين الى السماء، دليل على انه اشتد في رفع اليدين عليه الصلاه والسلام. صفه تحويل الرداء، وذلك ان يجعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على يمينه. قال العلماء والحكمة في ذلك التفاؤل بتحول الحال. وأما وقت التحويل، نعم، ماذا يقول؟ ها؟ الرداء اللي هو يعني زي ما نشوف الحجاج كده بيلبسوا إزار ورداء اللي هو بيكون محطوط على الكتف. طبعا احنا مش لابسين أرضية احنا دلوقتي، لكن يعني الواحد لو خرج صلاة الصفراء يعني يلبس له رداء أو عباية، زي الأخ بيقول، فكان في عباية يجيب جنب اللي كان على إيده اليمين على الشمال وعلى الشمال على اليمين. والسنة، وأما وقت تحويل الرداء فيكون ذلك حين يستقبل القبلة، يعني وهو بيتحول عن الناس يحول أيضا الرداء، يبقى كلها في الوقت نفسه هي تحويل الإيه؟ الحال، إما تحويل الوقفة بدل ما هو واقف للناس كده يبتدي يتحول، يبقى إيه؟ يديهم ظهره ووشه للقبلة، وفي الوقت نفسه يحول الرداء برضه كله تفاؤلا بتحويل الحال. والسنة أن يجهر بالقراءة في الصلاة، لما ثبت بالحديث عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وجهر بالقراءة. ماذا يقرأ في القراءة في الصلاة؟ لم يأتي في ذلك الحديث صحيح، لكن يفهم من قوله كان يصلي كالعيد أنه يقرأ فيهما كما يقرأ في صلاة العيد، وكذلك يستفاد منه التكبير في الصلاة كتكبيرات العيد. ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا نداء، زي ما شفنا كده ما فيش لا أذان ولا نداء، ولا نقول صلاة جامعة كصلاة الكسوف، لكن هو بيعد لهم وقت يخرجون فيه. هل يرقى الإمام المنبر؟ نعم، الظاهر ذلك، لأن النبي عليه السلام أرسل المنبر، وفي حديث ابن عباس ورقى المنبر، فهذا يدل على أن الإمام يرقى المنبر بخلاف صلاة العيد ليس فيها رقية للارتقاء للمنبر. ولو برضك بعض الحديث حبينا نجمعها في بالنسبة في الاستسقاء، طبعا سمعنا الحديث اللي فات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. دي وردت في حديث عائشة اللي احنا ذكرناه في أول الباب. في حديث آخر وهو قول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو جماعة من النساء جئنا بواكي، يعني يبكين النبي عليه السلام الجد، فدعا النبي عليه السلام، يعني لم يكن هذا في دعاء الاستسقاء، لكن هذه كما سنذكر أنواع أخرى من الاستسقاء، يعني ممكن الاستسقاء بالدعاء فقط، ممكن الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني يدعو في خطبة الجمعة، يعني صور أخرى. فكان من ضمن الأدعية التي دعاها النبي عليه السلام لهؤلاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. اللهم مسقنا غيثا يعني مطرا، مغيثا يعني منقذا، مغيث يعني منقذ من الشدة اللي احنا فيها، مريئا أي محمود العاقبة، يعني وخي هنيئا مريئا أي محمود العاقبة، مريعا أي يأتي بالإيه بالخصب، يأتي بالزيادة والخصب. في بعض الروايات مربعا يعني منبتا، بدل مريعا مربعا، مريعا يعني يأتي بالإيه بالخصب، مربعا يعني يأتي بالنباتية هي. طبقا أي عاما يعم البلاد في بهذا الخير. غدقا يعني خير الكثير، يعني يغدق بالماء الكثير. عاجلا غير رائس يعني غير بطيء، يعني عجل بهذا الخير كله، هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأدعية: اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ومنها: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. كل هذه روايات طبعا عشان الاختصار ما ذكرناش الروايات كلها، لكن هنذكر الدعاء الوارد في الرواية، وعندك التخريج في هامش الكتاب. إذا رأى الإنسان المطر، يعني هذه أمور متعلقة بالاستسقاء، إذا رأى الإنسان المطر استحب له الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صيبا نافعا. صيب اللي هو المطر، يعني اللهم اجعله صيبا يعني مطرا نافعا، وإلا فقد يكون مهلكا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: ها هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قد تكون الأمطار سيول تهلك البلاد والمزارع، ويعني لا تأتي بالنبات، إنما تهلك النبات. وطبعا يعني مسألة جذب المطر يعني يمكن احنا مش حاسين بيها، عشان يعني شايفين كده المية عندنا كتير، العيون كتير ونهر النيل لكن في بعض البلاد، يعني زي بلاد مثلا زي الأردن عشت فيها فترة، يعني يوم ما يتأخر المطر شهر تجد الناس يعني خلاص الدموع على عيونهم، لأن يعني هلاك، مفيش زرع، مفيش زرع، مفيش لحمة كمان، مش الأكل بس، يعني مش الحبوب والفاكهة، لأن طبعا البهائم بتعيش على الزرع، لو يبقى في إنتاج حيواني أيضا، يعني المطر هذا ينتج النبات وينتج الحيوان، لأن الحيوان يتربى على هذا النبات، فتجد بقى يعني الحالة بشدة ويخرجون أيضا لصلاة الاستسقاء، وكان يخرج الملك يصلي بهم. لكن للأسف الشديد عندما ينزل المطر يبدأوا طول النهار يغنوا لقطرة المطر نازلة، وغوص بقى في الأرض، وغوص في قلوبنا، وغوص في كل قبلة وكل حب، طول النهار بقى تسمع الموسيقى والغناء لنزول هذا المطر، هو تعبير عن الفرح لكن طبعا بغير الشرع، يعني بدل ما يشكروا ربنا سبحانه وتعالى ويسجدوا لله شكرا ويحمدوا الله عز وجل على ما أعطاهم. فهي مسألة يعني مسألة خطيرة. وطبعا في السعودية كثير من الحمد لله، يعني طبعا الحال يختلف، هم يشكرون الله عندهم يعني شيء من الإيمان، لما يتأخر عندهم المطر أيضا يخرجون ويصلون صلاة الاستسقاء، وكثيرا ما يعني الله عز وجل يعني ينزل لهم هذا المطر. وكان صلى الله عليه وسلم لما ينزل المطر يحسر الثوب، يعني يكشف جسمه ويضع المطر على بدن يتمسح به، ويقول، ولما يسأل عن ذلك يقول: هذا حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه، لسه ما تلوث بالمعاصي اللي فيها العباد، ولا راح على بتوع المصايف ولا بتوع المصايب. وإن كان دلوقتي هو نازل قناة الفضائية مقبلاه يعني مرضك المصايف جياله، لكن يعني هي سنة أو يعني يجوز الإنسان أن يفعله، أنه هو يتبرك بهذا الماء لأنه ماء حديث عهد بربي، يتمسح به، بلاش نقول يتبرك، نقول يتمسح به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. فإذا كثر المطر وخشينا بقى أن يهلك، ما هو لازم كل حاجة ليها حد، فإذا كثر المطر ويهلك بقى الزروع ويهدي البيوت، فهنا ندعو: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والذراب ومنابت الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، وهو التراب المجتمع، يعني أقوام التراب اللي تبقى حوالين الجبال أو نحو ذلك، وقيل الهضبة الصغيرة، والذراب هو الجبل المنبسط ليس بالعلي. اللهم حوالينا لا علينا. ونشوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في الاستسقاء ودعا هذا الدعاء في خطبة الجمعة: اللهم حوالينا لا علينا، يعني اجعله حوالين بقى البلد، الباقي دخل دي حوالين البلد، ولا تنزلوا علينا، الزيادة دي فيها ايه؟ فيها هلاك. اللهم على الآكام، يعني الجبال الصغيرة أو التراب المجتمع، والذراب الجبال المنبسطة، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. وذلك احنا بنقول هناك طرق أخرى للاستسقاء، إن ممكن مثلا الخطيب في يوم الجمعة يدعو دعاء استسقاء، وهذا يجوز في هذه الحالة إن الناس ترفع إيديها، يعني في دعاء الاستسقاء للجمعة في الاستسقاء يجوز الناس أن ترفع أيديها مع دعاء الإمام. وهذا طبعا ما ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء، ورسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني رجل دخل كده على النبي عليه الصلاة والسلام وبيخطب، وقف قدامه، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. يعني فيش مطر، الأموال هلكت، وانقطعت السبل، لا يبقى فيه زرع ولا يبقى فيه خيل نركبه، لأن كله هيموت، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. يبقى دي حالة خاصة يجوز فيها رفع اليدين في الايه؟ الخطبة، لان احنا قلنا الخطيب لا يرفع يديه في الدعاء في الخطبة، انما كان السنة، وسيأتي ان شاء الله بنتكلم عن صلاة الجمعة، لما رفع مروان يديه فقال الصحابي: قبح الله هاتين يدين، والله ما كان رسول الله يزيد الا ان يشير بايه؟ باصبعه. فالخطيب اذا اراد ان يشير ويرفع في دعائه في الخطبة فبأصبعه. وهذا طبعا مش معناه ان كل خطبة لازم تنتهي بدعاء، الدعاء ما رجع له بالخطبة، لكن لو دعا الخطيب فانه جائز، اذا دعا ممكن يدعو اثناء الخطبة، مش شرط يدعو اخر الخطبة، يعني اثناء اراد ان يدعو فيشير بايه؟ يكون الدعاء بأصبعه. لكن هنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يديه، فهذا ايه؟ في دعاء الاستسقاء جائز. ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، ما فيش ولا قطعة سحاب، ما في سحاب ولا قزع، يعني قطع. حديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، لو قزع أن يجعل الشعر في الغلام قطع، ولو صور القزع اللي هو مثلا يحلق الشعر ويسيب مثلا مقدم الشعر، سيب قطع من الشعر. هذه الصورة من الصور. وصورة أخرى أن يحلق وسط الشعر ويصيب إيه جوانبي، هذه قزع عين. صور أخرى أن يحلق حتة ويصيب حتة، حتة ويصيب حتة، بعضها كل هذا يدخل في الإيه في القزع، كل هذا لا يجوز، كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه نهى عنه. فيقول لا والله ما في السماء لا سحاب ولا قزع، ما فيش ولا قطعة سحاب، الدنيا يعني صفية خالص، فيش حاجة في السماء خالص. لكن مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ده جبل، بيقول احنا بيننا وبين الجبل ما فيش بيوت، عشان نقول مثلا في سحابة وراء البيت مش شايفينها، ده الدنيا يعني مكشوفة خالص، الدنيا قدامنا مكشوفة، فيش لا جبال مغطية، الدنيا قدامنا يعني ولا أي حاجة. فلما دعا النبي عليه السلام قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. بعد دعاء النبي عليه السلام بصوا كده من وراء الجبل جاية سحابة مثل الترس، يعني عارفين التروس يعني فتوسطت السماء، سحابة صغيرة جدا كانت في السماء وراحت توسطت وابتدت ايه تنتشر. فتوسطت السماء فانتشرت ثم أمطرت، قال لا والله ما رأينا الشمس سبعا، يعني سبعة أيام ما شافوش الشمس، مطر شغال ليل ونهار سبعة أيام، قاعد مكان ما فيش حاجة، ببركة دعاء النبي عليه السلام وقبول الله عز وجل دعائه، قعدوا سبعة أيام الشمس ما شافوهاش من كثرة الأمطار التي نزلت عليه. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة اللي بعدها جه واحد ها في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت الصبر. سبحان الله، نفس الكلام بس ده بشيء وده بشيء، يعني هو نفس الشيء يهلك ونفس الشيء يحيي، ده بيقول له أغثنا بالمطر وده بيقول له المطر أهلكنا، نفس الكلام. عشان كده هنقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يعني اجعله لنا يعني بلاغا إلى حين ما يبقاش مهلك. فاستقبله قال هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي. يبقى هنا سمعنا في هذا أن الدعاء دخل في الاستسقاء معا، يعني النبي عليه السلام في الخطبة الدعاء مع الخطبة يعني خطبة الجمعة اكتفى بهذا الدعاء ولم يقل للناس نخرج في يوم مثلا ندعو فيه، فقل هذا جائز. وقد ورد في بعض الروايات أنهم رفعوا أيديهم أيضا في صحيح البخاري في إحدى روايات البخاري. نقول على هذا فيخفي الدعاء في خطبة الجمعة ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم مع الإمام يدعون، فقد ورد ذلك في إحدى روايات البخاري. وفي هذه الحالة ليس فيها أن يتحول الإمام على الناس ولا أن يحول رداءه. ومن أنواع الاستسقاء أن يدعو دعاء مجردا، يعني لا هو في الخطبة ولا يعدي الناس بيوم الدنيا ما فيش مطر ندعو، يعني مش شرط ان احنا ما ندعيش الا ما نخرج للمصلى ونصلي. فقد ثبت ان اتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فاثبقت عليهم السماء. بواكي يعني النساء جن يبكين، بعض النساء جاءنا يبكين من الجد، يعني يبكوا طبعا البلد بتاعتهم فيها جدب وفيها قحط والدنيا هتهلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بهذا الدعاء. تنبيهات: اعلم رحمك الله أن من أسباب منع المطر عن الناس معاصيهم لله عز وجل بنقص المكيال والميزان ومنعهم زكاة أموالهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والقحط وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثانيا، اعلم رحمك الله أنه يستحب أن يقدم يعني يقدم الناس الدعاء للدعاء أهل الصلاح والتقوى، يعني ما يخلوا واحد يدعو لهم في صلاة الاستسقاء يتخيروا مين؟ يتخيروا أهل الصلاح. فعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقى. طبعا هذا الحديث شرح لنا معنى الاستسقاء، شرح معنى لنا معنى التوسل إليه، شرح معنى معنى التوسل، لأن بعض الناس يحتجون بهذا الحديث ان احنا نتوسل بجاه الصالحين او بذات الصالحين. نقول بالعكس، الحديث نفسه يرد على هذا الكلام، لانه فيه طلب الدعاء: نتوسل اليك بالعباس فيسقون. كيف كانوا يتوسلون بالعباس؟ كان يقوم فيدعو، وجاء في بعض الروايات انه كان يقول: اللهم انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه ونحو ذلك، أي من دعاء العباس رضي الله تعالى. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث قال: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ولو كانت المسألة أن يتوسلوا لتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش سيدنا عمر يعدل عن ذات النبي ولو كان ميتا إلى ذات العباس، ولا عن جاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاه العباس، لأن كان ممكن يقول: اللهم نتوسل إليك بنبيك برضه، يعني بجاه نبيك أو بذات نبيك. لكن لما كان التوسل المقصود به طلب الدعاء وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المشروع له في ذلك أن يطلب الدعاء من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أن التوسل المقصود به طلب الدعاء، وهذا من وجوه. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في صحيحه: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط. قول عمر: قلنا نتوسل إليك بنبيينا، يفهم من خلال توسلهم به صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، والأحاديث الواردة في الصحيحين والسنة وغيرها كلها تدل على أنهم طلبوا منه الدعاء ولم يتوسلوا بذاته ولا بجاهه، لأن المسألة متعلقة بالاستسقاء. قلنا نتوسل إليك بنبيينا، ماذا فعل الصحابة في الاستسقاء في زمن النبي عليه السلام؟ هل كان أحد منهم يعني يدعو الله يقول: أتوصل إليك بذات النبي أو بجاه النبي؟ ولا كان يزود النبي عليه السلام كما شفنا الرجل الذي دخل والنبي يخطب وقال: هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يغثنا، يدعو الله يكشف عنا. ثاني، ها، فيبقى هنا لو كان التوسل المقصود بهم التوسل بالذات ما كانش يفعلوا ذلك. وإذا الحديث عمر عما يقول: إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، فنشوف كيف كانوا يتوسلون بنبيه صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء، هذا كان بالدعاء، فهذا يثبت أنه الدعاء. أيضا أنه ورد في خارج الصحيحين في خارج الصحيح أن العباس رضي الله عنه قال: فدعا لما استسقى به العباس، قال عباس: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيينا ونحن نتوسل إليك بعم نبينا يا عباس قم فادعو، يبقى شرح لنا معنى التوسل. وقام العباس فدعا، ففهمنا من ذلك أن التوسل به المقصود منه الدعاء. ولذلك رابع حاجة أنه لو كان التوسل بالذات جائزا كما قلنا لما عدلوا إلى التوسل بالعباس ولا توسلوا بذات النبي عليه السلام وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له في ذلك رسالة بعنوان التوسل، جمع فيها هذه الأحاديث ورد فيها على الشبهات. لأن التوسل كما قلنا يجوز بثلاثة أشياء، التوسل المشروع هو ثلاثة أشياء وواحد منهم غير مشروع. التوسل المشروع أن يكون بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا مشروع. وللأسف الناس يعني يطرقون هذا النوع، لا كل واحد يقول لك وحقه النبي، مع أن هذا قسم بالله بالنبي لا يجوز. النوع الثاني أن يتوسل بأعماله الصالحة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ده إيه عمل صالح؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، دعاء. وعارفين طبعا قصة الثلاثة الذين أوهموا المبيت إلى الغار، وكل واحد دعا بدعاء صالح ففرج الله عنهم الصخرة التي سدت عليهم باب الغار. التوسل الثالث المشروع التوسل بدعاء الصالحين، كما سمعنا في توسل عمر الخطاب بالعباس أنه توسل بدعائه إلى الله عز وجل. أما التوسل غير المشروع فهو التوسل بالجاه وبالذات بأي أحد، فإن هذا لا يجوز لأنه لم يثبت في ذلك حديث يصحح هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك. طيب، الدعاء في صلاة الكسوف يكون في الصلاة أم بعد الصلاة؟ هي الأدعية واردة في الخطبة، لكن لا يمنع من الدعاء خارج الخطبة، لأنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فادعوا، فادعوا الله وصلوا. النبي عليه السلام دعا في الخطبة، ويجوز أن يكون الدعاء خارج الخطبة لأن الحديث عام، حديث عام فادعوا الله وصل. لكن لا شك أن الدعاء في الصلاة أفضل لأن هي مواطن القبول في الصلاة. لا، ما فيش دعاء قنوط، لكن يعني لم يثبت النبي عليه السلام دعا والناس تؤمن خلفه، لا لم يثبت هذا، لكن في سجودهم مثلا قبل السلام في التشهد نعم، أو بعد السلام ممكن يدعو، لا بأس بذلك. ما قول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني تأخرت، وقوله حين رأيتموني تقدمت؟ احنا قلنا وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم تقدم ومد إيده فأراد أن يأخذ شيئا من مما رآه في الجنة، ولما رأى النار تأخر النبي عليه السلام، أنه شاف النار وقال لم أرى فاليوم منظرا قد أفظع منه، فرأى النار فتأخر، يعني تقدم وتأخر صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هل يقرر لفظ النداء صلاة جامعة مرة صلاة الكسوف أو يصور مرة واحدة؟ لم يأتي في ذلك نص، ولعل المقصود هو إبلاغ الناس فلا مانع من التكرار. هل رفع المصلي خلف الإمام يوم الجمعة اليدين وقت الدعاء أولى أم الإشارة مثل الإمام؟ بالنسبة لرفع المصلي الدعاء لم يأتي في ذلك حديث. بالنسبة للمستمع، إذا دعا الخطيب، إحنا قلنا الخطيب يشير بأصبعه إذا أراد أن يرفع، ولكن هل يرفع المستمع يديه أم أنه يسقط؟ لم يأتي في ذلك حديث، والأولى ألا يرفع، والأولى ألا يرفع لا بإشارة بغير شيء، المسألة كلها المسألة الجهلية. يعني بيقول يرفع بيأتي حديث بعموم الأحاديث، إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، واللي بيقول لا يرفع يقول لأنه لم يأتي في ذلك نص، وده الأولى، لأن يعني هذا موطن عبادة لا بد أن يكون فيها نص، بل أقول كمان ولا يؤمن، لأنه الأحاديث ثم استمع وأنصت حتى يقضي الجمعة، أو حتى ينتهي الإمام من الصلاة، يبقى المطلوب بالإنصات تماما حتى ينقضي من الصلاة. والمسألة كلها مسألة خلافية يعني. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة؟ نفس الكلام. وماذا نقول أثناء أثناء إيه؟ جلوس بين الخطبتين، ما فيش دعاء بين الخطبتين، ما فيش أي حاجة تقال. إذا أتى جماعة من الناس إلى الصلاة الأخ يعني سمحت بإخبار خط شوية، فوجد الإمام قبل التسليم، هل يجوز أن يؤمهم أحدهم بعد أن يسلم الإمام؟ يعني جماعة صلوا خلف الإمام مسبوقين والإمام سلم، ممكن واحد فيهم يتقدم كم من جماعة؟ نعم يجوز، يعني أجاز ذلك كثير من أهل العلم، بس إحنا لا نستحب ذلك. ليه؟ إلا إذا كان هتبقى جماعة واحدة، لأن الغالب هتلاقي كل اتنين عملوا جماعة، يبقى فيه 50 جماعة في المسجد. فلكن إذا أمهم أحدهم وكان كلهم مسبوقين فلا بأس بذلك. ما حكم رفع اليدين عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟ نفس الكلام. ما حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف؟ وهل هو من عادات الكفار؟ يعني عادات الكفار العادات التي يخص بها، كلبس مثلا القصيص للبس معين، لبس الزنار أو لبس القبعة، لبس يعني يعرف من أنه من شعارهم. أما الملابس التي أصبحت ملابس عامة يشترك فيها المسلم غير المسلم، فلا نقول هذه ملابس الكفار، حتى لو كانت جاية من بلاد الكفار. فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية، يعني مصنوع في بلاد الايه؟ في بلاد الروم، لكن يلبس العرب. فإذا نحن لبسنا لبس يعمم فيه الناس، المسلم غير المسلم يلبسه ولا يخص أن هذا من لباسهم، فهذا لا شيء فيه. فيعني فستان الفرح نرى أنه ليس من هذا الباب. وقول أنه هو يعني يخص العروس عن بقية الناس، لأن بعض الناس جايبين من حتة أنه إيه لبس شهرة، نقول هذا لا بأس به، أن هي ليست الشهرة اللي في المجالس كلها، يعني هذا تميز به في لبسها. وقد كانت لعائشة رضي الله تعالى عنها ثيابا تقين بها العروس، كانوا يستعيروا منها، كان عندها ثياب العروسة اللي تتجوز استعيروا منها الثياب تقينها به، يعني تزينها به، فالعروس بتكون مزينة عن بقية النساء في يوم الزفاف. لكن طبعا لازم نراعي الأداب الشرعية، يعني ما تخرجش بلبس الفرح ده في الشارع مثلا، لأن هذه ملابس زينة ولا يجوز لها أن تظهر أمام الرجال، يبقى هذه أمام النساء، ولا تظهر إلا ما أبيح له إظهاره أمام النساء، فالله أعلم يجوز ذلك. هل يجوز الدعاء بكتاب الله أم لا؟ يعني لعله يقصد يعني نقتبس أدعية من القرآن، يعني مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا هو أنا فهمت كده صح ولا غلط؟ الأخ صاحب السؤال، يعني لما أحد يدعو مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا جائز، يعني اقتباس من القرآن بالأدعية لابد. إن إيه؟ يفتح المصحف ويقول الدعاء، ما يقولش الحلف. أنت صاحب السؤال، أنت صاحب السؤال، طب ما تتكلم أنت، طب عينه جميك يتكلم عنك، أنت تقول الدعاء ولا تقول الحلف؟ طيب السؤال الثاني، هو ممكن السؤال الثاني بقى، وحياة المصحف؟ لا ما تقولش وحياة المصحف، لكن لو قال ما هو وانت شفت صاحب السؤال هو اللي كتب. وهناك من يقول وحياة المصحف صحيح ام لا؟ يعني الاولان كان دعاء، السؤال الاولان في الدعاء، جناب لا يجوز. وحياة القرآن ما ينفعش يقول حياة القرآن، لكن لو قال والقرآن أو المصحف، حلب المصحف حلب القرآن، خلاص أقعد بقى خلاص، لا ينفعش يقول حياة المصحف، لكن تقول والمصحف والقرآن أهل العلم اعتبروا هذا يمين، لأنه ليس المقصود بحلف بالمصحف أنه يحلف بالورق ولا بالحبر ولا بالجلد المجلد به، لكن يقصد به أنه كلام الله فيحلف بكلام الله عز وجل. إذا حلف به نعم، إذا حلف يعني يقصد بذلك كلام الله عز وجل، فقال فإذا قال والمصحف قصد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى. إيه؟ أي ينعقد باليمين. لا مش حلف، ما هو اللي بيقولوا لا يجوز بيقولوا باب إن هو حلف بغير الله. نحن قلنا الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته، هو بيقولوا المصحف قصد به كلام الله عز وجل ولم يقصد به الورق ولا الحبر ولا الجلد وكذا. ذكرت أن تغيير طرفي رداء من الفأل، وهناك إشكال ما المقصود بالفأل هنا؟ ما احنا قلت الفأل يعني تغير الحال، يعني هو يعني تفاؤلا ان الحال الجد بيتحول الى حال صلاح، يعني يتحول الحال. هو ده الحكمة قالها العلماء مش في الحديث، يعني بلاش الشيلة دي خالص. احنا ده العلماء بيقولوا الحكمة من ذلك ان يتحول عن الناس ويتحول عن ذا من هذا من الفأل بتغير الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، لكن الشؤم هو اللي ما فيهوش. وخصع النبي صلى الله عليه وسلم لا فأل ولا طير ولا عدوى، مش عارف لا فأل دي جاية، لا ما فيش لا فأل لا طير ماشي تشاوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طير ولا عدوى ولا همة، وكان يحب الفأل الحسن، أو كان يحب يعجبه الفأل، هذه واردة، هذه قد يعجب. نعم كثير أشياء كثيرة كان يعجبه الفأل، ورطب ابن طاب لما شافه في المنام قال أن يديني أنا قد طاب ورحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.